السلام عليكم. بسلامة، قصتنا اليوم راح تتكلم عن القصة اللي أشغلت المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس والدول اللي حواليها اللي مهتمين في الشأن المغربي. قصة المطربة المغربية دنيا بطمة. لكن قبل لا أبدأ في سرد الأحداث، وراح تستغربون أنا عارف من سرد بعض التفاصيل الغريبة والجديدة واللي ممكن سامعينها لكن ما أنتم فاهمين يعني تفاصيلها الكاملة. أنا برجع لكم في البداية، والكلام هذا من بداية السنة 2019. حصلت بعض المشاكل عرض لها مشاهير وفنانين وشخصيات وعربية ومغربية وخليجية من أشخاص، لكن الأشخاص هذول مجهولين شنو نوع هالجرائم. والموضوع مو مثل ما أنتم راح تفهمونه من البداية إن موضوع إن نركز على شخصية مشهورة، لا لا لا، الموضوع شيء صراحة يخوف، يعني شيء يشعرك بأن أنت يعني مخترق صراحة. تعرفون الحروب الجاسوسية اللي كانت حصل بين بريطانيا وأمريكا، والجواسيس اللي من مصر ومن إسرائيل ومن نفس الطريقة بالضبط، لكن على شكل ثاني، يعني ما هو هدف وطني، لا، هدف فلوس. أول قضية أثيرت قضية مطرب مغربي مشهور وكبير، لكن المغرب العربي كله يعرفه ويحبه قديم. اطلعت له وحدة، الوحدة هذه شاعرة وملحنة، سوت له فضيحة، انقلبت الدنيا على هالمطرب. شنو القصة؟ ان الشخص هذا كان يبي يعني يبتزها بعلاقة وكذا، وخذ منها 40 مليون مغربي علشان يسوي لها عمل، لأنها هي اللي معطيت لها الكلمات والألحان وفضحت فضيحة العالمين. الرجال تعرض لضغوط لأبعد درجة، اللي يقولك لدرجة إنه كان راح ينتحر. أهو الرجل كان مصدوم وقام يطلع بالإعلام يقول يا جماعة هذه البنت كلامها مو صحيح. قالوا شو مو صحيح؟ وعطتهم بعض الأدلة والتصوير بينها وبينه والمسجات والكلام، يعني كانت عندها إثباتات وهو ما عنده شيء يثبت صحة كلامه. لكن سبحان الله فترة مرت والرجال انطوى واختفى عن الساحة الفنية. شوي شوي قامت البنت هذه اللي ابتزت المطرب هذا واعترفت بوسائل التواصل الاجتماعي بالقصة كاملة. ليش اعترفت؟ لأن بدت تطلع بعض الفضائح وكانت خايفة أن ينكشف أمرها، لذلك قالت أنا أبي اعترف وأبرر ذمتي، وكذلك علشان الكل يعرف أن أنا مجرد ضحية. شلون ضحية؟ الموضوع طالع أصلا كبير جدا. البنت هذه اللي ابتزت المطرب وهي كذلك شاعرة ملحنة وشخصية معروفة فنيا، أقصد هذه كذلك كانت تتعرض للابتزاز من أشخاص، وقامت وفضحت الدنيا. قالت يبا المطرب هذا اللي أنا ابتزيته بأربعين مليون وقلت إنه تحرش فيني وكذا وكذا وكذا، الكلام هذا غير صحيح، وأنا أصلا ضحية للابتزاز. شنو الابتزاز؟ قالت في شخصية اسمها كذا وهذه هي اللي ابتزتني وهي كذا. شلون ابتزتك؟ ماسك عليها صور وكذا، وأنا ما راح أشرح لكم، راح أبين لكم القصة بالنهاية. هذه أول قضية. طبعا المطرب رفع قضية وما تنازل عن حقه، البنت انحاشت من المغرب وعاشت في أحد الدول العربية، تتنقل من دولة عربية إلى دولة خليجية وماشية بشغلها الفني ومعروفة. القضية الثانية اللي فجرت الدنيا، طبعا جميع هالفضايح والمشاكل اللي أذكرها لكم كانت تنشر عن طريق حساب واحد في السناب شات اسمه حمزة مون بيبي. حمزة هو اسم الشخص، مون بيبي يعني الحبيب أو الصديق أو القريب. الحساب هذا الناس استغربت منه، قاعد يطلع فضايح مو بالصورة ولا بالإثباتات، فيديو صوت وصورة، يعني مستحيل انك تنكر هالشيء. لكن المستغرب في الموضوع ان هذا ما ينشر اي شيء، ينشر شيء قوي جدا جدا لمشاهير كبار عربية وخليجية، ويعني جننهم. طبعا بدت تنهال القضايا من هالمشاهير والشخصيات على المحاكم المغربية ضد هالحساب، ما هم عارفين منو صاحب الحساب وشلون قاعد توصل له هالفيديوهات. يعني مثلا قصة هالمطرب اللي قلت لكم اياها انا، شلون وصلت للفيديوهات والصور وكذا وفضحوا الرجال، وبالنهاية البنت اعترفت، خربت الدنيا على صاحب الحساب. البنت انحاشت والمطرب يبي حق يرفع عليها قضية. القضية الثانية كان عندهم واحد صحفي عالمي مغربي، هذا يشتغل حتى في هوليود، انا ما راح اذكر لكم اسمه، اكيد راح تعرفون لو تسوون سيرش بجوجل. هذا نفس الموضوع، هذا طلعت له مصيبه ما تسولف. انا ما اقدر اقول لكم شنو الفضيحه اللي نشرها له الحساب، ايش راح تعرفون القصه. انهار الرجال، كان راح ينتحر فعليا، شخصيه معروفه حتى في هوليود يطلع بفضيحه بالقلاقل، كذلك قدم بلاغ. بعدها فترة قام هالحساب ونشر فضيحة كانت مدوية لمذيعة اسمها مريم سعيد، هذه اللي تشتغل في قناة الام بي سي، دمرها دمار شامل، طلقها من زوجها ويتم عيالها، والقناة تطردوها، القناة اللي كانت تشتغل فيها تطردوها، صارت مصيبة والكل يسولف في فيديوهاتها وصورها. كذلك رفعت قضية، آلاف القضايا، أنا قاعد أقول لكم أشهر القضايا اللي انشهرت. وكذلك الحساب هذا مرة نشر عن الفنانة سعيدة شرف، الصحراوية المغربية يسمونها، مشهورة جدا وقديمة يعني قديرة بالنسبة لهم، أهل المغارب يعرفونها، إحنا ممكن الخليج ما نعرفها كثير. هذه استلمها استلام بالفيديوهات، فضحها فضيحة العالمين، قاعد يطلع خصوصياتها داخل البيت. المرأة من كثر ما نشر عنها أثر حتى على مكانتها في المهرجانات الوطنية، قامت ما تطلع حتى في المهرجانات الوطنية بسبب هالحساب هذا، جننهم الحساب. مالكم بالطويلة، القضايا هذه وآلاف القضايا اللي قاعدة تداول الآن في محاكم مراكش كلها تذكر نفس الشخص له علاقة، منه المطربة دنيا بطمة. شلون؟ اسمع السالفة. قبل 3 أشهر ألقوا القبض على وحدة اسمها جلامور، هذا جلامور اسم شهرة، وهذه مشهورة عندهم في المغرب بالسناب شات، يعني شخصية بنت تطلع وتنصح البنات وتقدم نصايح وعندها فلورز بالملايين. اسمها الحقيقي سكينة جناح، الجناحي أو الجناح. هذه ألقوا القبض عليها قبل 3 أشهر. ليش ألقوا القبض عليها؟ اشتبهوا إن لها علاقة في حساب حمزة مون بيبي. مني منك على طول فضحت منو حمزة، راح أحط لكم صورته. حمزة هذا الله يسلمكم واحد ينقال لعدنان بالموت، يلا صادو عدنان. يوم صادو قال أنا مالي شغل. شلون مالك شغل؟ قال اللي زودني بكل هالفيديوهات والفضايح اللي هي المطربة دنيا بطمة وأختها ابتسام. تكلم جد، ألقوا القبض على دنيا وأختها ابتسام، هذا الكلام ترى قبل 3 أشهر. حققوا معاهم وواجهوهم مع جلامور وكذلك حمزة. أنكرت دنيا بطمة وأختها ابتسام التهم، وبالفعل تم الحكم على جلامور وعلى حمزة صاحب حساب حمزة مون بيبي اللي هو اسمه عدنان الحقيقي، وسجنوه من 3 أشهر، لكن طلعت الدنيا وأختها براءة. انتهت القضية، انتهت القضية متى؟ من 3 أشهر. زين يا أبو طلال، القصة صار لها 2 3 أيام. اسمع السالفة لا تستعجل. يوم الأربعاء اللي فات أمر القاضي، قاضي التحقيق في مراكش، بفتح ملف القضية من جديد. ليش؟ أوصلت لهم معلومات فيديو تطلع فيه دنيا بطمة وأختها قاعد يغنون داخل بيتهم بشكل خاص، وأنا راح أحط لكم إياه الحين. هذا الفيديو مو منتشر وواصل عندهم، هذا يثبت على أن دنيا بطمة لها علاقة في حساب حمزة مون بيبي، واللي سرب هالحساب اللي هو نفسه حمزة بعد ما انسجن وشاف أن دنيا تخلت عنه، قام ونشر هالفيديو اتغني له. جايبت له فرقة بعد ما نجح بفضح أحد المشاهير، جابت له فرقة عشان تغني له. راح أحط لكم الفيديو. هالفيديو هذا طلع فيديو صوتي ثاني، دنيا تمدح حساب حمزة مون بيبي وتقول زين يسوي بالمشاهير وأنا أيده وأنا كذا وأنا كذا، لكن لما تطلع بالصحافة تقول أنا مالي شغل وتنفي علاقتها في الحساب. حمزة مون بيبي بزاف ديال الناس أنا عجبني فيهم الصراحة، يعني كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءة على الناس وبزاف ديال الحوايج، ولكن كيعطي الكل دي حق حقه باعترافات غلامور، وبالإضافة إلى بنتين عايشة وعياشة ما أدري شو اسمهم، 2 أخوات من حاشين موجودين الحين في الإمارات، وطالبتهم المحكمة كلهم شركاء مع دنيا. مالكم بالطويلة، يوم الأربعاء اللي فات تم إلقاء القبض على ابتسام شقيقة دنيا بطمة موجودة في مراكش. أول ما ألقوا القبض عليها صادروا كل الأجهزة اللي عندها عشان يقدرون يستحوذون على الأجهزة اللي معاها ويخضعونها لجهة ينقال لها المراقبة التقنية. هذا جهاز أمني عندهم علشان يكشف الأجهزة شنو فيها. الأجهزة كلها تثبت أن دنيا هي مصدر هالفيديوهات. والله لو أقول لكم شنو الصدمة في التحقيق اللي أنا نشرته لكم في الانستغرام، وراح أحطه لكم التفاصيل، ما حد يعرف، أنتم شايفين اللي قاعد تشوفونه هذا، هذا فتح التحقيق، لكن شنو التهم؟ والله لا أصدمكم، راح تقول معقول إحنا وين قاعدين؟ راح تقولون هذا شنو؟ هذا عالم جاسوس، هذا شيء يخرع يعني. ترى كل اللي قاعد تسمعونه ما في صدمة للحين، بالنسبة لي هذا مو صدمة، الصدمة اللي راح تسمعونها بعد شوي. مالكم بالطويلة، أجهزة ابتسام أثبتت أن الفيديوهات الأصلية كلها قاعد تجي من منو؟ من دنيا. قالوا لها اتصلي على دنيا، دنيا وين عايشة؟ في البحرين مع زوجها. اتصلت عليها ابتسام، قالت لها تعالي، استدرجتها طبعا بطلب من المباحث، قالت لها تعالي أمي تعبانة ومريضة ولازم تجين فورا. هذه ما صدقت، ركبت الطيارة وعلى طول وصلت يوم الخميس، ألقوا القبض عليها في المطار وصادروا التليفونات اللي معها. لما صادروا التليفونات وتطلع الفضايح، الفضايح أن الفيديوهات الأصلية قبل المونتاج كلها بتليفونها وبتليفون أختها ابتسام، ومتطابقة لتليفون حمزة اللي هو عدنان وغلامور. تعاليبة أحالوها يوم الخميس وسووا لهم تحقيق لمدة 16 ساعة، أفرجوا عنها يوم الجمعة، ردوها مرة ثانية بالليل وأفرجوا عنها بمبلغ تقريبا 50 مليون و10 مليون عن أختها، وفي ناس تقول لا 30 مليون عن دنيا وأختها 10 مليون. مالكم بالطويلة، شنو الصدمة في الموضوع؟ الأجهزة اللي تم مصادرتها في إدارة المراقبة التقنية في تابعة لمحكمة مراكش، كشفت عن صور وفيديوهات لمشاهير مغاربة وعرب وخليجيين، وفي منهم واحد من ربعنا هني في الكويت الله يستر عليه، بعدين جاي له احنا بالطريق. المهم بالإضافة إلى صور حوالات. تقول لي بطلاء بعد شنو الحوالات هذه؟ والحوالات هني أم الطقني على قولتهم، هني مربط الفرس. الحوالات المالية تبين أن في حوالات مالية طالعة من البحرين رايحة وين؟ للأردن وللإمارات وللمغرب. المنو؟ لأسماء بنات مغربيات عايشين فيها الدول. تبون الصدمة صح؟ الصدمة الاعترافات اللي أدلى فيها حمزة عن آلية وقصة هالحوالات. قال يبا بالعربي دنيا تجند لنا بعض الفتيات اللي احنا نعرفهم اللي موجودين في الإمارات، في البحرين، في الأردن، في الدول العربية والخليجية وفي المغرب، علشان يتصيدون المشاهير. وأنا راح أحط لكم المحادثات اللي حصلت بينها وبين البنت اللي ابتزتها دنيا بطمة. شلون ابتزتها؟ ادخلت عليها من حسابها الموثق وطلبت منها انها تبتز احد الشخصيات، يعني تغريه وتصور معاه وترسل لها صور علشان ينزلونها في حساب حمزة مون بيبي. البنت هذه خافت، قالت لها لا انا ما اقدر، وانا يعني معروفة فنيا لا تورطيني الله يخليك. قالت لها اوكي راح ارسل لك شيء شوفيه. ارسلت لها صورة لها فاضحة، ما ادري شلون حصلتها. قالت لها شوفي إذا أنت ما تحبين أني أفضحك وأبلغ أهلك في القرية اللي عندنا اللي يعتقدون أن أنت رايحة فقط للشغل، راح أفضحك وراح أفضحك عالميا وخلي حمزة مون بيبي نفسه هو يفضحك. البنت خافت وراحت نفذت لها الطلب اللي طلبت منها. قامت وبطت الجربة وانشرت هالمحادثات علشان توصل للجهات الأمنية في مراكش اللي قاعدة تحقق في القصة. ممكن ان بعض الفيديوهات والصور اللي راح انشرها ممكن الى الان ما وصلت، لكن هذه فرصة ان تكون ضمن ملفات القضية. ورقت فتح التحقيق اللي نشرناها في الحساب وكذلك على الفيديو الحين، واللي تكلم عن فتح التحقيق مع دنيا بطمة وختها ابتسام واللي طلعوا بكفالة بالملايين، وجهوا لهم تهمة الابتزاز والتشهير والسب والقذف ونشر أشياء بعدم موافقة الآخرين والضرر بهم ومن الكلام هذا، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر اللي هم يقصدون شنو؟ تجنيد بعض الفتيات علشان يصورون أو يعني يورطون شخصيات ويقومون بعدين يبتزون هالشخص، يا تدفع يا إن شو نسوي فيك؟ ننشره بحساب حمزة مون بيبي. لكن حمزة مون بيبي راح بخرايطها وموجود الآن في المحكمة، وكذلك دنيا بطمة وأختها ابتسام ينتظرون موعد التحقيق الجديد معاهم بتاريخ 10 فبراير القادم. القضية ما انتهت إلى هذا الحد، لأن كل يوم الثاني قاعد يكتشفون أسماء وشخصيات مشهورة ومعروفة في المجتمع المغربي والخليجي والعربي كلها من وراء حساب حمزة مون بيبي، إلى أن يتم تكشف بعض القصص والأحداث وعمليات النصب اللي صارت والابتزاز والناس اللي انخدعت والصور ممكن تسرب في أي لحظة فهموها مني. إلى ذاك الوقت فمان الله مع السلامة.